بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صحيح وحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك المجرد رحمتك وعزائك ومغفرتك والعليمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا حلالا طيبا ودولة مصلحة ودولة من قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو من لا حساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا وفي أموالنا وفي ديننا وفي أولادنا وفي أزواجنا. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اختم لنا بالصالحات أجلنا، اللهم اختم لنا بالصالحات أجلنا، اللهم اختم لنا بالصالحات أجلنا. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا خيرا إلا شفيته، ولا مضلا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا ولدته، ولا مدينا إلا غيره، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك عيبا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنكمل درس هام مداخل الشيطان ودور حياتنا في وساوس الشيطان. أكثر الأشياء التي تدمر حياة الإنسان، من أكثر الأشياء التي تدمر حياة الإنسان أعداء الإنسان. أعداء الإنسان ما هي كلمة؟ كل واحدة فينا تسأل ما هي أعداء الإنسان؟ نقول أعظم أعداء الإنسان الشيطان. يتخذونه عدوا، عدو يقف لك من مرصد في كل طريق، عن أمام، عن يمين، عن الشمال، أمام، ومن الخلف. يقف لك من مرصد في كل وقت. ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيم، قال كما قال ربي وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. خط واحد، اتبعوا الخط المستقيم اللي يوصلك إلى الله عز وجل. وخط بجانب هذا الخط خطوط أخرى. في الخطوط الأخرى دي على كل خط من هذه الخطوط الأخرى يقف على رأسها إيه؟ شيطان. شيطان. ولذلك أسأل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أعظم أعداء الإنسان الشيطان، وساوس الشيطان، وأمراض الشيطان. لا يزال الشيطان بالعبد حتى كما ذكرت لكم يخيب عن دينه، عن دينه، أسأل الله العفو والعافية. فإن لم يستطع الشيطان أن يخيب عنه يجعله يكفر بالله عز وجل، بيعمل إيه تاني؟ يوصيه، يأتي أمر يدخله في البدعة، وبعد كده ما قدرش عليه في الكفر بالله ولا البدعة، يدخله بعد كده في التفريط أو الإفراط في الطاعات. يفرط، يزيد، ينقص. ما قدرش عليه في ذلك يوم يشدد عليه نفسه، نقله من سبحان الله يجعل عليه نفسه ضيقة، فيظل الشيطان حول الإنسان يحوم، يظل الشيطان حول الإنسان يحوم حتى يخرج الإنسان من حتى من الطاعات المحببة إلى نفسه. إنه بيشغله بالحزن وبالكآبة وبالضيق. والمساعد للشيطان في ذلك الأمر أيضا، المساعد من نفس الأمراض، ويساعد الشيطان أيضا حب الدنيا، لما تجد إنسان مغرم بالدنيا ومنشغل بالدنيا وكل همه زينة الدنيا، قاعد يأسس فيه يقول لك يعملون كل حياته، لما تسألين في يوم كده كام ساعة قضاها قضاها في تجهيزه للدنيا، أقول له يا ليتك كنت تجهز قبرا، يا ليت كنت استنيت كام ساعة دول في إنك تعد لظلمة القبر. فالناس انشغلت في مداخل الشيطان، من أعظم مداخل الشيطان حب الدنيا والانكباب عليها. لذلك ولا يزال الشيطان بالإنسان حتى يفعل في هذه الأمور. بس أنا عايزة أقوله في هذه الوقفة حتى يزين له القول في الأمور، يزين له الأمور. يعني أسأل أختي كده بتعمل لها عذاب، بتقول والله رحت مع الميت بنوصله بيوصله الميت، يعني وصله معايا يا حبيبي. قلت لها وتصنعين أمور شرعية؟ ثم استعمل إيه؟ الناس برضه من منازل الشيطان. إن الشيطان بيخليك تخافي من الناس ومن جنودك وما تخافيش من الله. بيزين المعصية بكلمات بس عشان الناس ما تزعلش. نعصي الله عشان الناس ما تزعلش. طيب وبعدين روحت مش عارفه كان مين ميت فقرأت الفاتحة. الفاتحة هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما احنا الناس اتعودت عليها بقى. إنا وجدنا أباءنا على أمنا. مداخل الشيطان، مداخل الشيطان. النبي يقول لما يسمعوا الدروس وحضروا الدروس، ولو جاء أي موقف من المواقف دي ومات ما يعني في موقف مات، يقولوا الفتحة لفلان يا جماعة، يروح قاعدين يقرأ الفتحة. طب أنت عرفت إن النبي صلى الله عليه وسلم زيك ولا أصحاب رضوان الله عليهم؟ ما إحنا الناس كلها فعلا كده، إحنا لوحدنا يعني. مفيش اتباع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كده يبعدك عن الطاعة، يبعدك يصرفك تماما عنها، ويزين لك المعصية، ويزين لك البعد عن الله والبعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيطان مدخل، مدخل الشيطان. لما تيجي سبحان الله تشوف المنظر ده، طب وبعدين؟ يعني دلوقتي قاعدين وسهرانين وكده عشان الناس بيحتفل بالميت، فقلبات اتنفت خلاص يعني مثلا مات. طب احتفلوا ليه وقاعدين كده؟ من الناس ده قاعدين نساء قاعدين يتكلموا. نياحة، دي النياحة. نياحة يعني اجتماع كده النساء في بيت الميتة. وده هناها عنه الصحابة قالوا ما نعم لا نعتبر الاجتماع عند الميت إلا إيه؟ النياحة. لم يأمرنا ذلك بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال لك إيه؟ جاء لآل جعفر ما يشغلهم، أعدهم الطعام، لكن ما تعرفش تقعد عندهم وتقعد بدون فرصه ينام، بدون فرصه يرتاحوا، بدون فرصه يلموا امورهم، بدون فرصه. شوف ادب الاسلام، من الناس يفعل ذلك؟ هم بيفعلوا ما وجدوا عليهم اباهم، وما يدلهم على ذلك الا الشيطان. ويزين لهم، ويزين لهم العمل، ويزين لهم. ما بيزين لهمش طاعه ربي، ما بيزين لهمش ما امر به رسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يزين لهم ايه؟ المعصية. إن وجدنا أباءنا على أمنا. كنا ما كنا الناس بتعمل كده، وقليل من الناس اللي بيقولوا كده زي ما انتوا بتقولوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ده مش انت اللي بتقول، ده رسولك صلى الله عليه وسلم يقول لك عليكم بسنتي اتبعوها. بتيجي في كل موطن من المواطن يقف لك الشيطان بالمرصاد، عشان لا تأتي بسنة النبي ولا تأتي بالمسألة. ولذلك نقول سبحان رب العرش. طيب وبعدين يعني بيحصل ايه؟ يجتمع بقى في المحال دي، بقول لك دي انسان يجتمع في الاحزان، يعملوا ايه؟ لا في المطبخ بقى بيعملوا، بيعدوا بقى الطعام والشراب وكذا. ودلوقتي بقى في كمان ايس كريم في الثلاثه، ايس كريم في الموقع، ايس كريم تورته وبتاع، كل يعني اللي عايز كل حاجه، كل حاجه. والله يا بنات إنا وجدنا أباءنا على أمنا بحر الخطيئة، جاء لآل جعفر ما يشغلهم الشغل دلوقتي بقى في الأيس كريم والتورتة والمحاشي وحاجات والمطبخ، وفيه رائع جميل كده. يعني عشان كده رأى رجل كده، رأى واحد كده الناس بتخلى بالصواني، الصواني عند الميت فوق قصدي مش ثواني بتبقى في الأرياف اللي هي عشان الناس تاكل أو العمل، لا أشياء بقى الأطعمة من المطاعم بتاخد أشياء الأطعمة، فقال لي هي ناقصها زبون بس عشان تكمل البحر. بجد حصل حدث، شوفي كانت كل المعاصي هي جت على الزبون بقى بالمرة بالبيت المعاصي. أنا أقول هل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين هل يا رسول الله؟ هاجر هاجر وتعب وشطت عليه المسألة وشطت عليه الدعم، وأمتي من كل من حوله وانتقل من مكة إلى المدينة، وانتم عارفين انتقاله في هجرته من مكة إلى المدينة، وجاهد وحاول عشان يبقى الدين ده يطبق، مش عشان نسمع عليه من بعيد ولا نطبقه ونقول إن وجدنا آباءنا على أمه. مداخل الشيطان يا أحبائي كثيرة، من أعظم مداخل الشيطان طرق الشيطان بالوسوسة. قيل في ذلك، يقول في ذلك، ولا يزال الشيطان بالإنسان حتى يعيد صلاته إلى منتصف الليل، مبتلى بالوسوسة. ولا يزال الشيطان بالإنسان حتى يظل حتى يعيد صلاته إلى منتصف الليل، لأنه عجز عنه وقر في الشرك والذنوب، فيقر في الوسواس فيتسلط عليه تسلطا شديدا وبجنوده كذلك، فيضيق عليه صبره ويسود عليه حياته ويزعجه في يعني يصل إلى حالة من التأزم والضيق والإزعاج والكآبة واليأس، كل دي مداخل الشيطان خلي بالكم، حتى تضيق عليه نفسه بل وتضيق عليه الدنيا بما رحبت، وما ذلك إلا شيطان، لأن ساعة رحلة الله واسعة. لو تذكر الإنسان وتمسك بحبل الله المتين وتعلق بالله وازداد ثقته بالله سبحانه وتعالى وكان على يقين رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الشيطان اللعين، ولذلك أمرنا ربي سبحانه وتعالى بالاستعادة من إيه؟ من هذا الشيطان. بل يوهم الإنسان هذا الشيطان أن به أدواء الدنيا كلها أمراض، يوهمه من ضمن وساوس الشيطان الإنسان، حتى يظن العبد أنه به أدواء أهل الأرض وبه، ويكون ذلك وقد يكون ذلك العبد ليس به بأس، ما عندوش مرض، لكن يدخل الشيطان عشان يسود عليه حياته، عشان يخليه منشغل بخطى الشيطان. بل يوهم الإنسان أن به أدواء أهل الأرض وما به بأس، فيصرف بهذا الوهم بانشغاله بنفسه عن كل طاعة محببة إلى نفسه، يشغل بالوهم، يقول يشغل الإنسان، يشغل الإنسان في وهم عشان يشغله عن طاعة هي محببة في حقيقة الأمر نفسه. يأتي هذا الوهم، يأتي الوهم وراء أوهام مستمرة، ثم تأتي بعد هذه الأوهام المستمرة وهي برضو من قوة الشيطان مرحلة الحزن والحسرة، يبدأ الإنسان يتحسر عن نفسه ويضيق صدره، فيأتي الشيطان وقد أضعفه بشدة ضعف شديد، ابتلاء الضعف الشديد والوسواس الشديد، حتى يجلسه منعزلا عن الناس، خليه حزين كيف مش عايز يشوف حد، ثم يتلاعب به كيف ما يشاء، ويعيد ذلك المرة بعد المرة، فينتهي يومه يقول ابن القيم عندما يعجز عن إيقاعه بالكبائر والصغائر ويبتلي بالوسواس، وهذا الوسواس أعوذ بالله إيه؟ نعوذ بالله بالآية بالسورة بتقول إيه؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، لا بد أن نستعين بذلك الأمر. ولذلك نقول بل إن من أساليب الشيطان العجيبة الاستيلاء الشديد على نفس الإنسان، فيزيد فيه من العلة فيشتد وطأته عليه خاصة في وقت ضعفه، يكون الإنسان مريض مثلا فعلا أو عنده أي تعب، يقوم يدخل هذا الشيطان وقت ضعفه، وقت ضعف الإنسان، فيدخل له بالوهم ويكون ذلك سبب سقوط أو ضعف أو وهم أو حزن أو شدة، فتسقط عليه الأمور، فيذهب إيه؟ هم يكون هم الشيطان كله أنه يذهب عنه العمل، ويبتليه بالفتور في الطاعة، وابتليه بالضعف، وابتليه بالحزن، فلا يقوم إلى أي عمل إلا وهو كاره للعمل، يكرهه، مش عايز يعمل حاجة، مش مش عايز يوصل. يعني سبحان الله يصدق الشيطان الإنسان حتى يوصله إنه لا يريد أن يمضي على العمل. قام لعمل، قام على ذلك العمل بمضض ضيق شديد، حتى إنه يجد بعد ذلك الشيطان فلطمها ابنه لنفسه لأي عمل، ويجد نفسه متثاقل يكره كل، حتى يكره مخالطة الناس. بتقولي والله ما عايز أشوف حد. لو وجدتي إني بتقولي والله ما أنا طايقة أشوف حد، والله أنا عايز أقعد لوحدي، والله أنا عايز أقفل عليا بابي، والله كل ده، إعلامي أن ذلك الأمر لا يزيد إلا قربا من الشيطان، لا شيء يسعدك، بل على العكس، كل شيء تجديه مكتئب وحزين. فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه يرحمنا رحمة واسعة ويعيننا، أو نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وجينا نظرنا يا أحبائي في أحوال الشيطان في واحنا بنتكلم عن، هقول لكم عن ما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فيما يفعله الشيطان في الإنسان. ذكر ربي سبحانه وتعالى في إن الشيطان يحرم الحلال، حرم الأكل الطيب، يعني كل ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبع خطوات الشيطان. ما وجدت شيء الإنسان بيحرمه على نفسه من الطيب إلا واعلمي أن ذلك خطوة من خطوات الشيطان، خطوة أخرى من خطوات الشيطان، البعد عن الإسلام. لو دخل في الإسلام يأخذ من الإسلام اللي بيعجبه ويسيب اللي ما بيعجبوش، زي بالظبط ما الأخت دي بتقول لي في المحاضرة، لا نعمل كذا وما نعملش كذا أو نمشي كذا أو نتبع ما يفعله الناس أو كذا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يقول في السن كافة، ويقول في هذه الآية ولا تتبع خطوات الشيطان. اللي بيخليك تختاري اللي انت عايزاه وتسيب اللي انت مش عايزاه ده الشيطان. اللي بتخليك تقول لا مش هقدر اعمل ده لكن اقدر اعمل ده، يعني بتختاري. ايوه السلام عليكم. يعني بتختاري، اللي بيجعلك تختاري هذا الامر، لان المفروض انك تاخدي من ان الاسلام تدخلي في الاسلام بكمل. ان تقولي سمعنا واطعنا، ما تختاريش اللي انت بترتاحيه او اللي انت بتحبيه وتروحي ايه. ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه أيضا إن الشيطان دائما بيخوف الفقر. ذلك يقول الشيطان يعلم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ما وقعت فحشاء إلا كانت بأمر من الشيطان. نسأل الله لنا العفو والعافية. يقول لما يخوف الإنسان الفقر، يخوف الفقر إيه؟ الفقر من أيام اللي جاية؟ لا تنفق، لو أنفقت هت إيه؟ هتبتلى بالفقر. لا اصرف فلوسك قبل ما حد ياخدها منك. لو كان انسان، ولذلك يظل الشيطان يلعب هذا الدور في انه يخوف الانسان من الفقر حتى يجد الانسان نفسه بخيل او لا يبسط يده في العطاء. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذين ياكلون الربا، ما يدفع العبد الى الربا الا الشيطان. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه إذا ابتلي العبد بالخوف، بعض الناس نسأل الله العبد مش الخوف من الخوف الهدام، الخوف المغرب الذي لا يأتي بعمل، أما الخوف من الله عز وجل فلابد أن يكون هناك خوف من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا وجدت نفسك دائما في خوف دائم، خايفة من إيه؟ خايفة من المستقبل، خايفة على الأولاد، خايفة لفشل في حياتك، خايفة ما تتجوزيش، خايفة ما يجيبليش كذا، خايفة من كذا، خايفة، اعلمي إنما ذلك الشيطان خوف أولياء. فما دفع الإنسان إلى الخوف المرضي، يظل الإنسان جواه خوف، جواه خوف، مش عارفة ذلك الخوف سبب إيه؟ لا، ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنما ذلك الشيطان خوف أولياء فلا تخافوهم وخافوهم إن كنتم مؤمنين. بل إن الشيطان إذا وجد الإنسان ضعيفاً تسلط عليه وكان له قرينة، فبئس القرين يسوسه يصحبه. كل واحد فينا طبعا كما تقول فيه شيطان، لكن هناك فرق ان الانسان يكون قوي فيغلب على الشيطان، يستعيذ بالله بقوه فيعيده ربي سبحانه وتعالى، او يتسلط عليه الشيطان بضعفه الشديد. الشيطان يتسلط على الضعيف، الانسان الضعيف ما عندوش عزيمه. ذلك أعظم شيء يستطيع الإنسان يتغلب به على الشيطان ووساوس الشيطان وحيل الشيطان أن يكون عنده عزيمة في صد إن كيد الشيطان كان ضعيف. ذكر ربي سبحانه وتعالى في كيد الشيطان أنه ضعيف، لكن في ألف كيد النساء إيه؟ قال إيه إن كيدهن عظيم. شايفين الفرق؟ يعني إيه النساء أقوى كتير؟ شايفين المسألة؟ سبحان الله، يعني مجرد لو إن بينهي هذه المسألة في ذكر ربي يقول ربي سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيف، ويأتي في ذكر النساء إن كيدهن إيه؟ يوسف تعرف عن هذا. إذا المسألة إذا كان كيد المرأة شديد الشيطان يغلبك، إزاي أنت جادة ما شاء الله عليك وكيدك ما فيش بعد كده يعني، فأنت يغلبك الشيطان إذا أنت دادة دليل أن أنت مستسلمة للشيطان ولوساوس الشيطان والهواجس الشيطان والوهم الشيطان. يحتاج منك الأمر إلى قوة. لو استحضرت كده إن كيد الشيطان كان ضعيف، لو استحضرتي إن كيدهن عظيم، إزاي ما بتوازنيش بينك؟ من يكن الشيطان له قرينة فساء قرينة. الشيطان لما يكون قرين الإنسان يحزنه وينزل على رأسه على دماغه الهم، وإذا القرين له بحيث أنه لا يريد أن يتركه، لا يريد أن يتركه أبدا، فيدخل له من كل زوايا هذه الزوايا المحببة لنفسه حتى يثبته ويبقي سبحان الله، ويلهمه أنه فشل بالفشل، ويلهمه بالعجز، ويلهمه بالضعف، مع أنه هو ضعيف. من لو الإنسان تذكر هذا الأمر، تذكر قوته عن هذا الشيطان وتمالك نفسه واستعاد بالله بقوة لقوة على الشيطان. لكن لماذا لما الإنسان يستسلم بسهولة للشيطان بيقوى عليه الشيطان؟ ولو ذكر الله عز وجل بقوة لصغر الشيطان اللي بيقسم على قلب الإنسان حتى يكون كالإيه؟ كالعصفور الصغير، ملوش قيمة، صغير جدا. يبقى كده هو جسم على قلب الإنسان، أول ما يضمن ما الإنسان يذكر الله عز وجل يحصل إيه؟ عشان كده اسمه خناس، يخنس، يصغر، يصغر، متوقف على قوتك ولجوئك وأن تلوذي بالله عز وجل، وأن تحتمي بالله سبحانه وتعالى، وأن تكون استعاذتك القوية بالله عز وجل. ولذلك من يكن الشيطان له قرينة، ومن يكن الشيطان له قرينة فساء قرينة. والشيطان يضل الضلال بعيد، يبقى قدامك الحق والإنسان. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يبعدهم. الضلال عكس الهداية. إذا وجدت إنسان في ضلال اتعمى يعني والعياذ بالله، بعيد عن الحق، قريب من الباطل، بعيد عن الهدى، قريب من الضلال، عرف ان ده طريق الشيطان والعياذ بالله. لان الشيطان يضل كما هو ضل، يضلهم الشيطان فيصرفهم عن الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ايه؟ ضعيفا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. يقول ربي سبحانه وتعالى المؤمن اللي استحق بالايمان قويا، اللي تربع في قلبه الايمان بالله واليقين بالله والثقه بالله والتوكل على الله، يعلم ان الله كفاه، الامر كله مفوض الى من؟ الله سبحانه وتعالى. يعلم ان تفويض امره الى الله عز وجل يغلب على كل ما يبتلى به العبد، فيتقوى الإنسان بالله سبحانه وتعالى. المؤمن يتقوى بالله عز وجل فلا يقع في هذه الوسوسة أو في هذه المداخل الشيطان. يقول رب سبحانه وتعالى في كتابه يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. تعرفين التسويف دي سوف دي من أعظم ظنون إبليس. أنا هعمل كده بكرة، أنا بكرة هعمل كده، أنا بكرة أعتزم بالشعر، أنا بكرة عصاري، أنا بكرة إن شاء الله بإذن الله السنة الجاية أحب، أنا بعدين هعمل كذا، طب قوم صلي دلوقتي، أنا بعدين هصلي، فبدخل. ولذلك يظل الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قيل كم إنسان تمنى أن يدخل في هذا الدين لكنه أعد الشيطان يمنيه، من طب بكرة طب بعد عشان بس، وخرج من هذه الدار الدنيا وهو يعده الشيطان ويمنيه ولم يأتي إلا أو مات كما يقول. ويقول ربي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان ثالثا. كل الأشياء دي، كل الأشياء اللي ذكرتها دي كلها المحرمة. تجد والعياذ بالله الشيطان يسميها بمسميات عجيبة جدا. الخمر، الخمر يسميها ايه؟ مشروبات روحية، يسميها لي مشروبات روحية. الخمر والميسر، المكان في الميسر هو ايه؟ فيزين، يزين الخمر والميسر والأنصاب اللي هي والأنصاب والأزلام اللي هي انت عارفة دي كانت طبعا في وقت اللي هي في الجاهلية. كل دي سماها ربي سبحانه وتعالى من عمل ايه؟ مداخل، من مداخل الشيطان. ويقول ربي سبحانه وتعالى من أعمال الشيطان البغض والعداوة، ما وجدت اثنين متعادلين إلا علمي أن بينهما شيطان. يقول ربي سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع، يوقع إيه؟ العداوة والبغضاء. حتى لما يقوم يقع في الخمر والميسر ويصدقهما عن ذكر الله وعن الصلاة، هو ما صد إنسان عن ذكر الله وعن الصلاة إلا ما يكون مدخلا شيطاني. لو لقيتي تقولي أنا مش قادرة أحفظ القرآن، ليه؟ ما صدق عن حمد كتاب الله لو كان عندك إلا الشيطان، لأنه هو الذي يصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. ويقول ربي سبحانه وتعالى ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان أعمله. من أعظم أسباب قسوة القلوب مداخل الشيطان أو الشيطان والعياذ بالله. يقول ربي سبحانه وتعالى فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سبب. ما رأيت امرأة، ما رأيت امرأة ترفض أمر الله سبحانه وتعالى في اتباع الغطاء المرفع والحجاب إلا ما يكون ذلك كما قال ربي سبحانه وتعالى الكشف والعلم وكذا، لا يكون ذلك إلا بسبب وسوسة الشيطان. ويقول ربي سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يعني هجيبك، هيجي يعني لا محالة يأتي. الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، إذا يحدث هذا النزغ أو يحدث ذلك الإنسان بيجيه كأنه مس من الشيطان. لكن المؤمن مجرد يأتيه هذا المس من الشيطان يحصل له إيه؟ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيرجع تاني إلى صوابه. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، والشيطان يزين الأعمال، أعمال هي القبيحة والأعمال الجميلة؟ لا، عمر ما يزين الأعمال الجميلة أبدا. عمر ما يزين لك الصلاة ولا يزين لك قراءة القرآن ولا يزين لك حفظ القرآن ولا يزين لك صلة الرحم أبدا. ده بالعكس، ده يساعد على قطع الرحم ويساعد على الخلاف بين الأزواج ويساعد على كل ما يبعدك عن الله، يساعد على كل ما يبعدك عن الله سبحانه وتعالى فيزين العمل. ولذلك والشيطان ينسي العمل الصالح كما قال ربي فأنساه الشيطان إيه؟ ذكر ربي فليس في السجن. ولذلك لو وجدتي نفسك وذلك لما تيجي تنسي شيء تقول لي وما أنسانيه وقالت كده وما أنسانيه إلا إيه؟ أنا أذكره. يعني لما تيجي تجدي خير ليك فهو الشيطان يبقى وراء الإنسان حتى ينسيه كل ما يقربه من الله. بصي مثلا لو انت قلت مثلا انا عايز اعمل كذا النهارده في عمل صالح، يعني عايز همه عاليه وعزيمه شديده عشان تظل ذاكره ان انت تقومي تغفلي، مجرد ما تغفلي ينسيك الشيطان، مجرد ما تغفلي عن العمل. واللي بيخليك تغفلي وتنسي العمل ذلك الشيطان. واذا قول ربي سبحانه وتعالى انما النجوى من الشيطان، لو لقيتي واحده حاطه راسها في راس واحده وعلى تتكلم على اختها، اعرفي ان اللي بتعمله ده من الشيطان، ده اسم النجوى اللي ربنا سبحانه وتعالى وقول ربي في كتابه، في كتابه مسني الشيطان بنصب وعذاب. ممكن الشيطان يمرض الانسان من يعني، ولذلك كثير من الامراض التي يبتلى بها الانسان حتى المس من فعل الشيطان، نسال ربي سبحانه وتعالى. ومن عمل الشيطان كما كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر ولا كفر ولا إيه، فمن صفات الشيطان الخذلان، أن يعينك، يعينك على البعد عن الشيء اللي يقربك من الله عز وجل أو يحسن لك الشيء اللي يبعدك عن الله عز وجل، وما أنت بعيدي أو تقعي في المسألة زي قصة العابد. فاكرين العابد؟ وأول ما يقع في المعصية يقول له إني بريء منك، زي خطبة الشيطان يوم القيامة. لما يقف الشيطان يوم القيامة يقول الإنسان إيه؟ هيقول له ما أنا مصرخكم وما أنتم مصرخين. هيقول له إني كفرت ما أشركتموني من قبل. هيقول له ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن إيه؟ فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يعني بتقولوني إيه؟ أنا حاولت أوسوس في ودانكم وأنتوا استجبتوا. فحتى اليوم العظيم اللي كل الإنسان فيه محتاج إلى الثبات، يقوم يكون أكثر الشيطان يخزي الإنسان في ذلك الأمر، ويقول كبلي استهوت الشياطين في الأرض. والشيطان يجعل الإنسان حيران. لو لقيت الإنسان دايما حيران، متحير في حياته، مش عارف، مش ثابت، دايما عنده حيرة ودايما متردد ودايما، تعرفين الإنسان الحيران بيبقى دايما حياته فيها تردد شديد، مش ثابت على شيء. إذا وجدت الإنسان مبتلى بهذه الحيرة، اعلمي أن هذا من فعل إيه؟ الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك قال ربي كالذي استهوته الشياطين في الأرض إيه؟ حيران. وقال ويقول ربي سبحانه وتعالى والشيطان يدعو الإنسان بالتكذيب، ويقول ربي في كتابي إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربيه كفورا. والشيطان يؤذ الكافر أو العاصي أذ. شوفوا انظروا، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى فلا تعجل عليهم إننا نعذبهم. تجد الشيطان سبحان الله متسلط، نسأل الله لنا، نسأل الله. والشياطين تلازم الشعراء يتبعهم الإيه؟ الغاوون. وليه هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك الإيه؟ نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. تجد الإنسان دائما عنده فتن متقلب، ما يكون ذلك إلا من أعظم الشياطين. ذلك آيات ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كثيرة في الشيطان، كلها نسأل ربي سبحانه وتعالى أن تصرف عنا. نسأل ربي سبحانه وتعالى ونستعيذ بالله عز وجل من حيل الشيطان ومن وساوس الشيطان ومما يفعل الشيطان في الإنسان. من كلام السلف عن مداخل الشيطان، شوفوا قال أبو هريرة رضي الله عنه التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر، فإذا شيطان الكافر بهيم سمين، يعني وشيطان المؤمن مهزوم أشعث أغبر. فقال الشيطان الكافر للشيطان المؤمن ما لك مهزول؟ قال أنا مع رجل، إذا أكل لا يسميش. سمين اللي بيأكل، هو بيأكل، ده بيأكل شوية والتاني قاعد بقى الشيطان يعني بيأكل أكله كله. فإذا لبس، وأما الآخر بقى الهزيل، يقول أنا مع رجل إذا أكل، التاني بقى المهزول خلاص ما هو معروف إن هو مع مين، إذ أنا مع رجل إذا أكل سمى بسم الله فأظل جائعا، وإذا شرب سمى فأظل عطشانا بسم الله، وإذا لبس سمى. شوف الناس بتلبس، ما تيجي تلبس، قليل من الناس ما تقول بسم الله وهي بتلبس، يلبس معاها برضه الشيطان كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأظل بذلك عريانا، وإذا أدهن سمى، حتى لما يطيب بسمى فأظل شعسا. فقال لكني مع رجل لا يفعل شيئا من هذا، متوصي به جدا، فأنا أشارك في طعامي وفي شرابي وفي لباسي. عشان كده شيطان الثاني يعني واخد راحته تماما في الأرض. ولذلك شوفوا كان محمد الواسع كان يدعو الله عز وجل، يقول كل يوم بعد صلاة الصبح، يعني كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدعو الله عز وجل، يقول اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا يرانا من حيث لا نرى، كما قال ربي في كتابه بصيرا بعيوبنا يرانا هو قبيل من حيث لا نراهم، اللهم فأيسه منا كما أيسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، صرف عنا، وباعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين رحمتك إنك على كل شيء قدير. إن يدعو إن يصرف عنه هذا الشيطان ويأيس من العبد الفقير كما أيس هذا الشيطان برحمة الله ربي سبحانه وتعالى ويرحمه. فتمثل له إبليس في طريق المسجد قال يا ابن واسع هل تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا إبليس. وما تريد؟ قال أريد ألا تعلم أحد هذه الاستعادة ولا أتعرض لك. يعني بقول لك أنت بعيت علي دعاء أن أصرف عنك. نعم. من كلام السلف في مداخل الشيطان يقول خلوات المنبه اتق الله ولا تسب الشيطان. قال لك ايه؟ اتقوا الله ما تسبوش الشيطان في العلنية وأنتوا صديقه في السر. يعني ازاي؟ قال تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانت ماشية خطوة بخطوة معاه. انت بتستعيذي بيه لكن بتستعيذي بيه ضعف مش بقوة. بل على العكس انت بتأتي بخطوة خطوة. فانت كما يقول وهب يقول وانت صديقه في السر اي انت صديقه اي مطيع للشيطان. صديق الشيطان اللي هو قرينه هو المطيع للشيطان. وقال بعضهم يا عجبا على من يعصي المحسن يعصي الإله بعد معرفته بإحساني ويطيع اللعين بعد معرفته بطغياني. عجيب ان الانسان مثلا ان الشيطان يأمره بقطع مثلا صلة رحمه بعقوق والديه بالقتل بالفحشاء بالمنكر بشرب الخمر بقطيعة الرحم بكل سوء يأمره ويتبعه. ولما تيجي تشوفي في امر الله عز وجل مكتوب كده ابسط شيء كده ان حتى احنا في كل شيء اي موطن مواطن الطاعه بتلاقي كثير من الناس بتعمل ايه؟ بتمشي على كما فعل ابائهم قبل كده لكن بتمشي على البدع بتصير على البدع لكن بتصير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا. ولذلك لما قيل لابراهيم ابن ادهم ما بلنا ندعو ولا يستجب لنا. ليه بندعو ولا يستجب لنا؟ ليه ما بيتقبلش دعائنا؟ فقال وكما قال ربي سبحانه وتعالى وقال ربي سبحانه وتعالى ادعوني استجب لكم. قال لان قلوبكم ميته. قيل وما الذي انا القلوب ميته؟ قيل وما الذي امات القلوب؟ قال له كده نقاط فصال اماتت القلوب. ايه هي الفصال التي اماتت القلوب؟ قال عرفتم الله حق معرفتي ولم تقوموا بحقي. عرفت من الملك؟ من الملك؟ من المعطي؟ من المنعم؟ من المحيي؟ من الديان؟ مين اللي يحاسبك يوم الدين؟ من مالك الملك؟ عرفتي حق؟ عرفتي ان ربي سبحانه وتعالى هو مالك الملك؟ عرفتي من حق الله ولم تقوم بالحق. عرفتوا ايه المطلوب مننا؟ عرفنا ايه المطلوب مننا ولم نقوم بحق الله عز وجل. والنقطه الثانيه قال لانكم قراتم القران ولم تعملوا به. زي بالضبط بنقول كده بنقرا القران لكن بعملنا نسال الله لنا العفو والعافيه. وقلت نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبسط شيء إن في أي موطن من مواطن الطاعة تجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيه معزول على جنب وبنفعل ما وجدنا عليه علشان نرضي الناس حتى نسعد الناس أو نرضي الناس. وقلت نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت نخشى الموت ولم سبحان الله. وقلت نخشى الموت ولم تستعدوا. الموت يأتي بغتة والقبر صغير العمل. الناس كنت أرى كده شهيد بحسن في حسن الخاتمة اللهم ارزقني مليئة حسن الخاتمة. الإنسان ما بيعيش على طاعة الله عز وجل هي دي تكون نهايته. أسأل ربي أن يغفر لي ولكم الصالحات. فكنت أرى شريطا في حسن الخاتمة. الراجل يعني سبحان الله كان يعني ملخص الأمر أن هذا الرجل كان صالحا لم يفطر لسانه عن ذكر الله ولا عن طاعة الله ولم ينشغل في الدنيا إلا بطاعة الله. كلمه ابن القاضي قاضي فيقول هذا الابن سبحان رب العرش العظيم رأيت أبي وهو في احتضان سكرات الموت يصف لهم الجنة تماما اللي عايش على الطاعة يصف لهم الجنة تماما بكل ما فيها من رحمة وبأنهار طواء من عاش على شيء مات عليه. وهو كان بيوصف لهم هذا الوصف وفيه في غيبوبة يعني مرض اشتد المرض عليه ونقلوه للمستشفى وهو في غيبوبة في المستشفى بيصف لهم هذا الصفات اللي هي بيصف لهم الجنة وهو في غيبوبة يعني عايش فيها. ثم أيقظه ربي من هذه الغفوة الغيبوبة قليلا عشان يبشره من سبحانه تبقى على ايه؟ رأيت الجنة رأيت الجنة وعشت في هذه الجنة عائل الجنة ومات على ذلك. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياك الحسنى الخاتمة، وإن نستعد للقاء الله عز وجل. الناس ما تستعدش للقاء الله سبحانه وتعالى، تظن إن الموت عن المريض عن الموت فقط للكبار أو المريض، والحقيقة أن الموت يأتي مرة، ممكن يكون السليم ولا يموت، أو الصغير ولا يموت، مش شرط الكبير ولا المريض. ولذلك قلتم نخشى الموت ولم نستعد له، وهو أمر شديد. الإنسان يفضل من هذه الدار الدنيا هو إيه؟ على ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وكأنكم اصطلحتم مع الشيطان على المعاصي، كأن الإنسان اصطلح مع الشيطان على المعاصي، فوطأتموه على المعاصي، يعني بالضبط يأمركم بكذا بالفحشاء والمنكر تفعلوا ما يأمر به الشيطان. وقلتم نخاف النار وأرهقتم أبدانكم فيها، وقلتم نخاف النار ولم تهربوا منها، وقلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها، نسأل ربي سبحانه. وإذا قمتم من فرشكم رميتم عيوبكم وراء ظهوركم وافترشتم عيوب الناس. تعرفين معنى إيه الكلمة دي؟ يعني نصحوا نستيقظ من نومنا لا نرى إلا عيوب غيرنا، فانشغلنا بسرد عيوب غيرنا ونسينا تماما عيوب أنفسنا، بدل ما نعيش عشان نصلح عيوبنا، عسى الله أن نلقى الله وراضي عنا غير رضوان، انشغلنا بسرد عيوب غيرنا ونسينا عيوبنا، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قيل في يعني حكى المعتبر بن سليمان عن أبي قال ذكر لي أن الشيطان الوسواس ينبعث في قلب ابن آدم عند الحزن والفرح، عند الحزن والفرح، فإذا ذكر الله خنس في الفرح، ينسيه الله عز وجل، في الحزن يزيد كرمه، فإذا ذكر الله عز وجل خنس الشيطان. لذلك نقول في أمر الشيطان في كما ذكرت لكم في أحوال الشيطان، قال هنا يقول هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال الشيطان ما يحدث العبد، يقول النبي في القلب لما تنام جولتان، يقول لمة من الملك إيعاب بالخير. لو سمعتي وانت قاعدة مع نفسك كده حسيتي إن في جيبك كده طائف عليك طائف، كأنه بالطفل كده خير عليك، ذكرتي خيرا، تصديق إيعاب بالخير يعني وعد بالخير إن شاء الله، وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله. لما يعني جيبك طائف كده خير، تلاقي خير جالك، أو تحس إني كنت مطمئنة، أو تحس إني سعيدة، أو تحس إعلامي أن لي لمة من الرحمن. جولة خاطر احمد ربنا، ده ملك. إذا وجدت الأخرى ولمة من العدو، إذا ودي على كده لقيتي أحمد تقولي يا ده أنا بيتخطف مرة واحدة، يا ده أنا مش عارفة حزنت كده مرة واحدة، أو قاعدة حاسة نفسك إن أنت حزينة، يعادل بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله. ليه ما بيحصل لنا بالظبط؟ تبقي قاعده كده تحسي ان انت قاعده مطمئنه ساكنه راضيه مبسوطه، يعني الحمد لله مطمئنه لذكر الله عز وجل، اعلمي انك في ذلك في معيه من الله سبحانه وتعالى، بلمنا من الرحمه. لو لقيتي نفسك وانت قاعده جال في خاطرك أحزان وضيق وكآبة وكذا وبغض، وإعلان أن هذه لمة من إيه؟ من الشيطان، كما قال الفتاه ثم تلا الحديث كما جاء فيه ثم تلا قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يجي واحد يقول له إيه أنت قاعد ليه؟ أبص على الست دي ولا أبص كده ولا أتفرج على معرفش إيه، أو اللي بيدعو إلى هذه الفواحش هي لمة الشيطان. واللي يقول له يا اخي افتح المصحف اقرا في القران استغفر صلي على رسول صلى الله عليه وسلم، هي دي اللي بقول لكم عليها لمة من ايه؟ من الرحمه. فالقلب باصل القلب فطرته صالح لقبول اثار الملك واثار ايه؟ الشيطان. لكن ياتي هنا يترجح اهل الجانبين باتباع الهوى. شوفي لما تيجي تبصي ايه بقى اللي بيعلو على ايه؟ لما تاتي من الرحمن ولا لما تاتي من الشيطان؟ اتباع الهوى، فان اتبع الانسان مقتضى الغضب والشهوه ظهر التسلط في الشيطان. اذا بقى في الشهوه والهوى والتسلط تاتي اللمة التي من ايه؟ من الشيطان، نسال الله سبحانه وتعالى. طيب فما العلاج في دفع الشيطان؟ احنا عايزين بقى نقول ايه هو العلاج؟ اعظم علاج انتوا عارفين الشيطان بيبقى فيه بنات مكانه ايه؟ القلب. قيل بالنسبة أن علاج القلب في ذلك سد كل المداخل بتطهير القلب من كل الصفات المذمومة: الحسد، البغض، الغضب، والشهوة، والنظر. كل الشهوات التي تفسد القلب علينا أننا نقفل مداخلها عشان ما يدخلش منها الشيطان. لأن الذكر قالك لأن حقيقة الذكر لا تتمكن من القلب إلا بعد عمارة. ما تقولي إيه؟ أنا لما بلاقي لما كده من الشيطان بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بس خلي بالك هتؤثر فيك هذه هذا الذكر يؤثر في قلبك إذا نظفت القلب. يبقى التخلية ثم التحلية. نظفي قلبك تماما وبعدين بعد كده كما قال ربي الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان فذكروا فإذا هم مبصرون. فقال لك تمثيل بالضبط الكلب. قال لك التمثيل اللي هو الشيطان. قال لك الشيطان يقول العلماء إيه؟ مثل الشيطان كمثل كلب جائع يقترب منك، فإذا لم يكن بين يديك خبز ولحم هيسيبك. إذا ما كانش عندك شهوة، إذا ما كانش عندك شيء وحش في قلبك، الشيطان مش هيديك فرصة. منشغلة بالله قلبك وقت كله منشغل بالله عز وجل، ما بتديلوش فرصة. مش هيلاقي عندك قطعة اللحمة اللي هي يعني، لكن لاقي في قلبك إيه؟ استعداد لاستقباله. عشان كده بيرضى عندك إذا كان في قلبك استعداد لاستقبال الشيطان. لذلك فإذا وجد، لأنه إذا كان يشبه الكلب وكلب جائع، فإن كان بين يديك لحم وهو جائع فإنه يهجم على اللحم وينزجر بمجرد الكلام. فالقلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر بمجرد الذكر، خالي مفيش. أما الشهوة إذا غلبت على القلب دفعت حقيقة الذكر، مش هتنفع. في شهوة وقاعد يذكر مش هتأثر، في تفكير في الدنيا وقاعد يذكر مش هتأثر، في خوف من كذا وقاعد يذكر لا مش هيتأثر، لأن المواد اللي بتعين الشيطان موجودة في القلب. لازم تخلو تماما القلب تماما من هذه المواد. لذلك ذكر في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. تعرفين الفتن؟ وصف النبي هذا الأمر في عرض الفتن. الفتن دي سامية الشهوات والشبهات، كل الأمور اللي تعرض على القلب. أن تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يجي الفتنة تتعرض على القلب كده، تيجي على القلب تمر عليه. فأي قلب شربها نكتت فيه نكتة إيه؟ المعصية. مر عليك المعصية وقعت فيها، وقعت في المعصية، تجدي في القلب يحصل ماذا يحدث في القلب؟ يحصل في القلب زي نكتة سودة سوداء. وأي قلب أنكرها لا بعيد عنها، لم يأتي بهذه المعصية، نكتت في القلب نكتة إيه؟ بيضاء. حتى يصبح القلب، شوفي القلب الأول، القلب اللي بقى فيه نكتة نكتة نكتة بيضاء سوداء يصبح اسود فعلا، وزي تنقسم القلوب على اسود وأبيض. سوداء لإما فعل القلب أبيض. القلبين يصبح القلب كله قلبين، قلب أسود من البدن كالفوز مجرخية يعني مقلوب كده، تحطي فيه الحق ما بيشيلوش، بيتكب منه فلا يقبل حقا، لا يعرف معروفا ولا يمكن منكر إلا ما أشرب من هواه. اللي تبع هواه هيقول ده كويس، واللي مش تبع هواه هيقوله كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. فالقلب عندما يتعرض لفتن الشهوات والشبهات ينقسم إما إلى قلب تعرض عليه الفتن فيشربها زي السفنجة، ده القلب المريض، ده اللي مرضى على الشيطان. تيجي المعصية روح داخل فيه مش مشكلة، المعصية الثانية مش مشكلة، والبدعة مش مشكلة. يبقى عامل يصبح هذا القلب والعياذ بالله قلب إسفنجة، لأنه مريض، لأنه بيعمل زي الإسفنجة اللي بتشفط كل إيه؟ كل هذه البدعة، كل هذه المعصية. أما القلب الآخر قبل قلب أبيض أشرق فيه نور الإيمان والزهر، قلب فل. لذلك أصبح هذا القلب مصباح نير، فإذا عرضت عليه الفتن أنكرها ونصهاش. والفتن التي تعرض على القلب فتن الشهوات وفتن الشبهات. ولذلك كل المعاصي، كل المعاصي القلب الأبيض ده اللي هو استمر بنور الإيمان، اللي هو امتلأ بإيمان بالله عز وجل، يرفض كل المعاصي ولا يحب كل المعاصي ولا يحب إلا الطاعة. ولذلك نقول طب كيف نتحرر من الشيطان؟ احنا عايزين نحمي نفسنا دلوقتي من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كيد الشيطان، لأن كيد الشيطان كان ضعيفا. شوفوا هذا القسم: وعزتك وجلالك لأضلنهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. الشيطان قال كده لازم أضلهم. فقال له ربنا: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرون. كثير من الاستغفار، أكثر من الاستغفار من أعظم الأشياء الحرز الأول التي يكون من الشيطان كثرة الاستغفار، يعني خلي صحيفتك مليانة بس استغفار بنية صادقة. طوبى لمن ملأ صحيفته بالاستغفار. فمن أعظم شوفي هو شايف مين القسم وعزتك وجلالك لأظلمنهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم لحد الممات، يفضل الشيطان متسلط علينا. فقال وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرون. طول ما انت تستغفر الله عز وجل ذلك أكثر شيء يغسل ظهر الشيطان أن يكون الإنسان كثير الاستغفار. أكثر شيء يستطيع الإنسان أن يتسلط أن يقوم به الشيطان أن يكثر الاستغفار. الحرز الأول استغفار، كثير الاستغفار فهو من أعظم حرز للشيطان. الحرز الآخر الاستعادة، لأنك دائما استعيذي بالله من الشيطان الرجيم إما ينظرنك من الشيطان. تخلي بالك في الاستعادة، كوني على يقين أن الاستعادة بقوة من يقولها. تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بتقولي أعوذ بالله، أعوذ بالله، تلجأ من تحمل عينك، تقوي من تقوي بالقوي العزيز اللي هو الذي ذكر أن كيد الشيطان كان إيه ضعيف. فكوني على يقين أن كيد الشيطان كان ضعيف، وأنت اللي بتكبريه، أنت بتديله هذا الأمر من كنت تفكيرك في أنه يتظن أنه أن الأمر مقدم، تسلط الشيطان عليك تظن أنه حاجة كبيرة، لكن حقيقة الأمر هو شيء بسيط ضئيل نستعيذ بالله منه. الحرز الثاني الاستعاذة، ولا بد أن تكوني على يقين أو معرفة بمواطن الاستعاذة عشان تحفظي من الشيطان. الاستعاذة عند دخول الخلاء كما جاء في الحديث الصحيح، اللهم إني أعوذ بك. لما تدخلي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول الخلاء أعوذ بالله من الإيه؟ الخبث والخبائث. معقول إن أنت لازم تستعيذي. بعض الناس تدخل تاخدي حاجتها، تخرج من قضاء حاجتها، ويمكن ما تفتكر اليوم كامل ما استعذتش مرة واحدة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم. هي مش الأمور دي مش رفاهية يا جماعة، الأمور دي حفظ للإنسان. نعم؟ فبعض الناس بتسخر تقول يعني لا الناس لازم نقول ده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك أعوذ بالله من الخبث والخبائث وذلك حفظ من الشيطان اللي هو قال للرب سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه عدو فاتخذوه عدوا، استخدمه ضد كل الأسلحة اللي ممكن تقضي بها إيه عليهم. كل الاستعادة عند الغضب، كلنا بنغضب، مفيش حد فينا ما بيغضبش، لكن لما يجي الإنسان كده شوفوا قيل استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا، واحد بيشتم واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة، هذا الحديث رواه مسلم، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، ما هي يا رسول الله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما تلاقي أحيانا الواحد يسمع ناس في الشارع بيسبوا بعض بيشتموا بعض ألفاظ، وأنت فوق في بيتك استعيذي، استخدمي هذا الدعاء، قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت داخل في دماغك إن أنت بتستعيذ بالله من الشيطان عشان يفر من إيه؟ منهم. نعم. النقطة الأخرى اللي هي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه إن الشيطان يشارك في الأموال والأولاد، وشاركه فين؟ في الأموال وعلمهم، وما يعلم الشيطان إلا الله. طب يشاركه في الأموال إزاي؟ في الأموال والربا والكلام ده كله، ويشاركه في الأولاد إزاي؟ عند الاستعادة عند الجماعة لا يذكر الإنسان الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحسن على الاستعادة عندما يأتي الرجل أهله، فعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو عن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مرضتنا، فإنه إن يقدر بينهم ولد فإن ذلك لا يضر بالشيطان، لا يضر الشيطان. فالمفروض ان الانسان ايه عشان يتبقى عليه الاستعاذه عند نزول مكان خافي منه، او وادي او منزل اول مره تيجي تسكني فيه او تقعدي فيه ما تعرفيش ايه اللي فيه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل المرء واديا او نزلت عليه ان يستعيذ بالله، لانه يعني كان بعض اهل الجاهليه يستعيذوا بايه؟ لأصحاب المكان الجن والشياطين، يعني كانوا زي الناس الجاهلين دلوقتي كده يقول لك بنذبح لهم لمين؟ لأصحاب البيت. مين أصحاب البيت اللي هيسكنوا؟ يعني سكان الجداد ولا معروفة؟ لا لأصحاب العتبة، العدد اللي هي مين؟ أنا العدد بيت يعني لو موجود مين؟ فطبعا هذا جهل شديد بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يستعيذون بالجن والشياطين فيقول قائلهم هم كانوا في الجاهلية أعوذ بزعيم هذا الوادي. في الجاهلية كان يقول أعوذ بزعيم هذا الوادي، الزعيم بتاع الوادي يعني من سفهاء قومي، يعني كأنه بالضبط يستعيذ بهم بياخد الكبير بتاعهم يعني. فكانت العاقبة أن استكبرت الجن وأذتهم كما حكى الله سبحانه وتعالى عنه أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من إيه؟ من الجن كذلهم رقم. التعوذ بالله عند سماع مليق الحمار، كم واحدة بتسمعي؟ طبعا ما شاء الله عندنا بيكونوا ماشيين كده ماشيين فبنسمع واحد ماشي بياع ماشي كده وتسمعي مليق الحمار، كم واحد لما بيسمعه بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ احسنتم الحمد لله. فتعوذوا بالله من لأنه بيبقى نقى شيطان، لأنه إذا عمل اللي هو الصوت ده نهيت الحمار رأى شيطان الحمار. ولما يذكر سبحان الله الكلب الأسود شيطان، كلب الأسود شيطان. ولما تنظري إلى سبحان الله واسمعي الصياح دي فلم يأنه رأى ملكا سمعتي صياح. فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نهيق الحمار. التعوذ حين قراءة القرآن عند قراءة القرآن، لأن مسألة قراءة القرآن دي انت المفروض ان انت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عشان تفضي الايه المحل، عشان لما ينزل القرآن دخل المكان من الشيطان عشان تستفيد. وعشان في نقاط جمعوه العلماء في الاستعاذة من القرآن بعد كده ان شاء الله، الحرز الذي يلي ذلك قراءة كيفية التحرز من الشيطان قراءة آية الكرسي. ساعات الإنسان لما يجيله أرق شديد جدا علشان كده لازم تقرأها قبل النوم. وإذا وجدت نفسك سبحان الله في أرق استعيذ بالله من الشيطان الرجيم واقتري واقرأي آية الكرسي لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فما قرأ إنسان آية الكرسي إلا وما زال عليه حافظ ولا يطلبنه شيطان حتى يصبح. ولذلك حديث هذا رواه البخاري. إذا من الأشياء التي تحفزك من الشيطان إن آية الكرسي، ذلك لما تيجي نفسك بقى في عندك أعوذ بالله وسوسة أو ضيق أو وهم أو أوهام أو هواجس أو الحاجات اللي هي بيتسلط فيها الشيطان على الإنسان بيحزنه، اقرأ آية الكرسي ليفر منك الشيطان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الحرز الذي يلي ذلك ذكر الله، فما تحصن عبد بحصن اقوى من تحصنه بذكر الله سبحانه وتعالى. لان ذكر الله يعني شوفوا لما تيجي تشوفي واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. لو قعدت تقراي القران وكده وانشغلتي بيه تحس ان انت في عالم منقطع عن الدنيا، لان كان ربي سبحانه وتعالى كما يقول ربي سبحانه وتعالى في ومن اصدق من الله قيلا لا احد. فاقول ربي واذا قرات القران بس خايب قلبك بمسامعك احضري، اذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. وجعلنا بعد كده بقيه الايه كما قال ولقوله عز وجل إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قرأ عوذ بالله من الشيطان. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى الذين يتوكلون، إنما سلطان على من؟ على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الحرز الذي يري ذلك قراءة أواخر سورة البقرة الأيتين الأخيرتين، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأهم في ليلة فكان آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. دي من ضمن الحاجات اللي احنا، وعلى فكرة الحاجات لنفسك لو كان ولادك صغار علمها لهم ما بيعرفوش يقرأوا انت قرأيها عليهم حتى تحصليهم بذلك الأمر. الحرز الذي يلي ذلك الحرص على الوضوء، لأن الوضوء ماء والشيطان إيه؟ نار. أعظم ما يطفئ هذه النار إنك لما تلاقي نفسك متضايقة أو تلاقي نفسك قم للوضوء. ثم كثرة الصلاة حرص الذي يلي كثرة الصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة من أعظم الأشياء التي يستعين بها الإنسان على الشيطان كثرة الصلاة. كثرة الصلاة لماذا؟ لأن في موطن في الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه فيه، والشيطان أشد ما يكون عليه، ذلك الموطن هو ساجد، أشق ما يكون على الشيطان. ولذلك كثرة الصلاة، لقيت نفسك حزينة كئيبة قومي للصلاة، مش حافظة امسك مصحفك وعودة قرأي من مصحفك، هتجدي بردا وسلاما على قلبك إذا حدث ذلك. لقيت نفسك عندك أمن ولا حزن ولا ضيق ولا حد مضايقك ولا كذا، قومي امسك مصحفك وقرأي في المصحف وصلي بما تيسر من المصحف وقراءتك من المصحف، واعلمي وأطيعي سهولك، واعلمي أن ذلك الأمر بفضل الله عز وجل، بفضل الله عز وجل هيكون له لك فيه شفاء من وساوس الصدر وشتات الأمر. عشان كده دايما نقول اللهم نعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر، لأنه لا يشتت أمر الإنسان إلا الشيطان، تجد يشتت عليك أمرك ملخبطك، نسأل الله لنا العفو والعافية. كثرة الصلاة الحفظ الذي يلي ذلك هو كثرة اللي هي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تمسك الإنسان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، من تمسك بالله واعتصم به وتمسك بسنة رسول الله حق على الله من اتقى أن يستر فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الأمر يا رب العالمين وأن يحفظ. ما هي أسلحة المؤمن بقى؟ من قلت المؤمن يتسلح في إيه؟ ضد الشيطان. أول سلاح لابد أن يعيد المؤمن ان انت مع شيطان، مع عدو خبيث لا يموت لحد ما احنا نموت، هيجيلك من بين ايديك ومن قلبك وعن يمينك وعن شمائلك، وعايز الواحد ينفضل فاهم، ياتي وقت المرض يكبر لك المرض، نحن كلنا نخرج من الدنيا، ياتي وقت البلاء يكبر لك البلاء، ما كلنا على الارض مبتلين، يأتي وقت أي شدة يكبر لك الشدة، ما كلنا في شدة، يأتي في كل موطن ضعف يدخل من مواطن الضعف، لأنه قال لك إيه؟ أولا من أسلحة المؤمن في الحرب هو حرب، ربي سبحانه وتعالى قال في كتابه فاتخذوه عدوا، بلم هو عدو، يبقى معه حرب ولا لا؟ يقول هذا العدو الخبيث، أول سلاح من أسلحة المؤمن في حربه مع الشيطان الحذر والحيطة. شوفوا في الحذر والحيطة، يعلم المسلم أن العدو خبيث ناكر، خبيث وناكر وحريص على الإضلال كما يقول في ذلك، يعلمنا بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا أهدافه وسائله كما ذكرنا. شوفوا صور ابن الجوزي هذا الصراع اللي بينه، صراع هو في صراع دائم، لو أن الإنسان ذلك اللي مسلط عليه الشيطان صلى الله عليه وسلم يكون في صراع دائم مع الشيطان. شوفوا صور ابن الجوزي هذا الصراع بين الإنسان والشيطان تصوير بكى، قال إيه؟ شوف ابن الجوزي قال إيه في الشيطان، قال واعلم أن القلب حصن، عارفين الحصن؟ الحصن اللي هو إيه؟ قلع، القلعة دي مش بقى فتحة. قال ابن الجوزي واعلم أن القلب، قلبك ده حصن في فتحات خلي بالك، واعلم أن القلب حصن وعلى ذلك الحصن سور، وللسور أبوابا، وفيه إيه؟ سلم، يعني موضع متهدم، يعني جزء كده. وبعدين يقول لك إيه؟ والملائكة تتردد على هذا الحصن، تدخل وتخرج، وإلى جانب ده برضو ممكن تدخل إيه؟ الشياطين. فالمفروض الإنسان يكون حذر ولا مش حذر؟ لابد للإنسان أن يراقب تماما فتحات هذا الحصن، لابد للإنسان أن يراقب فتحات هذا الحصن، لأنه ما يسهو الإنسان، ما يسهو الإنسان عن فتحة من فتحاته، فتحات بقى هي عبارة عن إيه؟ الغضب، الشهوة، حب الدنيا، حب المال، حب الزينة، الهوى، كل الأمور السيئة، كل دي الفتحات اللي ممكن يدخل منها إيه؟ الشيطان. إذا وجد الشيطان فرصة أن يدخل من أي فتحة من الفتحات دي هيدخل، وهيعمل داخل هذا الحصن ايه؟ مرآة. قال مدخل القلب ده، قيل القلب ده عبارة عن مرآة، اول ما يدخل الشيطان داخل القلب يعمل ايه؟ دخان داخل القلب. نسأل الله عز وجل من الشيطان الرجيم، تقوم المرآة اللي جوه القلب اللي هي المفروض انها بتبين الحقائق، بتبين بتوضح الحق حق والبطل، تبقى ماشية جوه هيشوف حاجة لا، يبقى يرى الحق باطل والباطل أي حق، فيصبح القلب أعمى. نسأل الله لنا العفو والعافية. السلاح الثاني اللي المفروض إن الإنسان يلتزم به في حبه مع الشيطان إنه يمشي على الصراط المستقيم مع الكتاب والسنة، كما قال ربي سبحانه وتعالى: أعظم شيء لحماية الإنسان من الشيطان الالتزام بالكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هو طريق مستقيم، طريق الله عز وجل. وفي قلت لكم زي ما قلت لكم سبل على جنبين، كما خط النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذلك، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط على جوانبه الخطوط. قال: اما الخط المستقيم ده الخط بيوصلني الى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: هذا سبيل الله عز وجل. ثم خط خطوطا عن يمين وانشر وقال: هذا سبل، وعلى كل سبيل منهم على كل طريق، سبيل يعني طريق شيطان يدعو اليه، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا، اتبعوا الطريق الوحيد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أيضا اللي هو التي قبل ذلك، قلنا أسلحة المؤمن في حبه مع الشيطان، هو السلاح الثالث الالتجاء إلى الله والاحتماء بالله سبحانه وتعالى. إن الاحتماء اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر ربي سبحانه وتعالى في الحماية من الشيطان، اللي هي الاستعاذة اللي احنا اتكلمنا فيها في المرة يعني سابقا، اللي هي قلنا فيها ايه استعاذة عند القلاء وعند الغضب، وهي في كل موطن من مواطن الاستعاذة، كل موطن من مواطن عند الغضب وعند دخول الخلاء وعند ان يأتي الرب زوجته وعند اللبس وعند نزول وادي وعند نهيق الحمار، كل ده ذكرناه. التعوذ عند قراءة القرآن، ولماذا يقول العلماء ليه بنتعوذ عند قراءة القرآن؟ ليه الإنسان بيتعوذ عند قراءة القرآن؟ أنا حاجة جميلة جدا في المسألة دي، يعني دايما لما تيجي تقرأ القرآن افتكري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه بتقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ يقول ابن القيم في المسألة دي عشان ربنا يحفظك من الشيطان وانت بتقرأ القرآن، قال لك لأنه عند قراءة القرآن، القرآن أول نقطة قال لك القرآن شفاء لما في الصدور. بما إيه شفاء لما في الصدور؟ يبقى بيذهب كل ما يلقيه الشيطان من الوساوس. يبقى لو أنت عايزة تتعالجي من الوساوس بتقرأي إيه؟ القرآن، ويطرد كل الوساوس والشهوات وكل ذلك. يبقى دي أول حاجة، بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم علشان أطرد الشيطان عشان أشفى بالقرآن. الحاجة الثانية قال لك لأن القرآن مادة هدى ومادة علم ومادة خير. والثاني اللي هو الشيطان مادة نار بتحرق كأنها بتحرق النبات، فما ينفعش ان انا اقرا القران وانا قاعده سايبه الشيطان يرفع في قلبي يقوم ايه يفسد عليا ما قراته. الثالث ان الملائكه تدنو من قارئ القران، كل ما تقرأ القران بتقرب منك الملائكه. لان لم يكن في قراءه القران الا اني كنت بتقرأ القران وتحسني صوتك بالقران ان الملائكه تدنو منك بتقرب منك، ان الملائكه تدنو من قارئ القران وتستمع لقراءتك، والشيطان مش هيجتمع كده. فأمر القارئ أن يطلب من الله أن يستعيذ بالله من الشيطان، لما يطلب الشيطان عشان الملك يأتي ويستمع إلى القرآن. ومنها أن الشيطان يجلب على القارئ بخيل وريده حتى يشغل المقصود بالقرآن. لما تيجي تقرأ القرآن بص تلاقي الشيطان بيقول إيه؟ إزاي تحب عن النار؟ هم يشوف إيه اللي عمله؟ راح عين. يقول لك إيه؟ التليفون بيضرب. أنت بقالك معرفش كام يوم ما كلمتيش فلانة، يا خبر. انت فلانه كانت مريضه ما سالتيش عليها، لا حول ولا قوه الا بالله. انت فاكره امبارح فلانه كلمتك وانت ما رضيتيش عليها، قومي قومي يا شيخ، تروح قافله المصحف وعايزه او تتفائل او تيجي لك يقول لك ايه بقى، او تيجي يقول لك بقى ايه، وتبعت لك بقى رساله، تبعت لي رساله وتقول لي كل ما يقرا القران احس ان انا عايزه انام. لا، ما هو الشيطان، الشيطان يحب التفاؤل. فالشيطان لما تيجي تقرأي، هو الشيطان ايه يخلي الانسان والعياذ بالله هو قاعد اول ما تيجي يفتح المصحف، لو كان بيتفرج على مش عارفه ايه ما شاء الله عينه ايه صاحيه مستيقظ، كل وجدانه صاحي مركز تماما، يفتح المصحف على القرآن الشيطان. الشيطان. ومنها ان القارئ يناجي الله بكلامه. شوفوا بقى الجمال في الآية في المسألة دي، لما تيجي تقرأ القرآن انت ممكن تقرأ القرآن يناجي القارئ ربي بكلامه، والله اشد اذنا للقارئ الحسن الصوت والقرآن. احنا مش نقول الملائكة بتسمعك، ده ربك بقى بيسمعك وانت بتقرأ القرآن. ولذلك والشيطان انما قراءته الشعر والغناء، فامر القارئ ان يطرد الشيطان عند مناجاة الله واستماع ربي لقراءته. ملوش مكان اللي بيستمع قراءتك ملك ملائكة استمع قراءتك، واشد حرصا على سماعه بالصوت الايه الطيب القرآن. ومنها ان الله سبحانه وتعالى ما ارسل من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. قال لك اذا ترى يعني ترى اذا ترى القى الشيطان في تلاوته، فاذا كان هذا مع الرسل فاحنا بقى بيلخبطك. بص تلاقيك بتقولي مثلا مستقيم تقولها ما اعرفش ايه تلخبطك، فبتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عشان ايه يبعد عنك لخبطه لسانك. ومنها ان الشيطان احرص ما يكون على الانسان عندما يهمه الخير. للنقطه دي اللي انا عايزه ابينها لكم، انك لما تيجي تشوفي مثلا واحد يقول انا بدي احفظ القران في ضيق صدري ما اعرفش يجرى لي ايه، بديهي جدا مش هيجيبك الشيطان من تعرف تتكلمي وتتكلمي في معاصي، لا زي ما شاء الله اخواتي اللي بدات اعرف تتكلمي كده تبصي تلاقيك تعبانه ومريضه ومتكسله، واول ما وفي مريضه انا مريضه، واول ما تنسي المساله دي أو يعني أول ما تكلمي في أمور الدنيا تلاقيكي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب أهو فأنت ما شاء الله زي الكل. طيب ما إيه الحكاية؟ ده شيطان عايز يبعدك عن كل خير، لأن هو الشيطان يبعدي. من المواضع اللي إحنا نخلي بالنا نستعيد بها من الشيطان الرجيم يا جماعة، إنه تعويل الأبناء بسبب ما عنده أولاد، إنه الأهل يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حد في سكرات الموت كان بيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بالصلاة وكان بالدعاء، كان اللي هي ايه؟ بالمعوذتين خير من التعوذ. فابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعوذ الحسن والحسين بكلمات دي، وعيدكما بكلمات اللي هي التامة كل شيطان الوهام كل عين الدم. ممكن على نفسك تلاقي نفسك تسلط عليك الشيطان، أو كبرت عليك حياتك، أو لقيت نفسك متضايقة، أو لقيت نفسك حزنانة، أو لقيت نفسك مقصرة في القرآن، أو إيه تعوزي قولي أعيدك أعيد نفسي بكلمات الله التامة من كل الشيطان المهامة ومن كل عين لامة. وأقول أيضا كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، يعني كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، أهم اللي هو الهوام يعني كل نسمة بهم بسوء. خير ما يتعوذ به المتوعد كل خير ما تتعوذي به سورة الفلق وسورة الناس، يعني الله كل الله احفظا. ولذلك افضل ما كان يكفيك يعني افضل ما يتعوذ الانسان انه يجمع يديه ويقرا فيه قل هو الله والمعوذتين ويمسح بهم ما يطول من جسمه حتى يتعوذ من كل شيطان وهام ومن كل عين ايه دم. لماذا لا يذهب الشيطان عندما يستعيذ منه الانسان؟ يقول بعض اننا نستعيذ فيه، هنا يعني سؤال، يقول بعض الناس اننا نستعيذ بالله ومع ذلك فاننا نحس بالشيطان يوسوس لنا ويحرص علينا ويشغلنا في صلاتنا. طب ليه ما بيذهبش الشيطان؟ ما هي اجابه السؤال؟ ليه بنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاعد اصلي ودماغي رايحه هنا وهنا وهنا وهنا؟ ليه ده انا ماسكه المصحف واقرا فيه بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الرغم من ذلك لا يتركني الشيطان؟ جواب السؤال ده نعم بتبقى تايهه في الصلاه؟ لا بتبقى تايهه في القران. ليه ان بعض الناس بتقول طب ما احنا بنقرا؟ الجواب ان الاستعاذه قيل يقول العلماء الجواب ان الاستعاذه تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قيل ان الاستعاذه تقول هي قوه. انت بتستعيذ بمين؟ بتستعيذ بالقوي العزيز. فلما تيجي تستعيذ بالقوي العزيز انت دلوقتي بتركين على مين؟ القوي العزيز. وبتستعيذ من ايه؟ من الضعيف. ولذلك الاستعاذه كسيف يد المقاتل، ان كانت يده قويه اصاب من عدوه مقتلا، والا فانه لا يؤثر فيه. ولو كان السيف ثقيل مش قادره تمسكي خلاص بتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انت كل الخوف ورعب من الذي كيده كان ضعيف. ولذلك إذا كانت الاستعاذة، يقول العلماء إذا كانت الاستعاذة من تقي ولع كانت نارا تحرق الشيطان. بالضبط كده، كانت إذا كانت الاستعاذة من واحد قوي ورع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دخلت مكان مظلم قلت قوة مش مرغوبة وأعوذ بالله مش دونالدين بس أطلعك العبرين لا قولي أعوذ بالله مش دونالدين إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإن كانت في ذلك الأمر فيقول العلماء الاستعاذة إذا كانت من تقي ورع كانت نارا تحرق الشيطان، اللهم اجعلنا كذلك جميعا يا رب. وإن كانت من ضعيف الإيمان فلا تؤثر في العدو إلا تأثير، ما تؤثرش في العدو. لذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله عليه: واعلم أن مثل إبليس مع المتقي وغيره كرجل جالس بين يدي طعام ولحم، فمر به كلب فقال له اخسأ فذهب، فمر بآخر بين يدي طعام ولحم فلما طرده يعني لم يطرح، فالأول مش تقي يمر به الشيطان فيكفي طرده بالذكر بيستعيد لنا الشيطان الرجيم وبيذكر له يوم الطرد، إنما الثاني بيطرده بس بيطرده بإيه بضعفه قدامه لحمة قدامه شهوات مش هيسيبه هيفهم الشيطان إيه لأنه ضعيف. إن كيد الشيطان الصحة المؤمن في حربه مع الشيطان أعظم سلاح يتسلح به المؤمن أو أي إنسان بيبتلى بالوسواس. بعض الناس بتبتلى بناس الله بالوسواس يتسلط عليها الوسواس في الصلاة أو في أو في الوضوء أو في أي عبادة من العبادات أو إذا أي عبادة بس العبادة تكون إزاي في صلاته يتسلط عليه الشيطان. حتى لما يجي مثلا يقف في الصلاة عشان يدخل في تكبيرة الإحرام يعني أقول لك ممكن جدا يقضي صلوات لحد ما يوصل لا حول ولا قوة إلا بالله. أو في الوضوء في الوضوء يدخل يظل يتوضأ والشيطان أو يظل خناس، أو مثلا في عبادة مثلا هيمسك القرآن يمسك المصحف وعايز يقرأ في كتاب الله عز وجل، أول ما يبتدي يقرأ في كتاب الله عز وجل يسود الدنيا الشيطان والعياذ بالله. ليه؟ لأنه في كل عبادة يقف حائلا دون استمرار العبادة ده الشيطان. لذلك أعظم شيء سلاح ضد الشيطان هو الاشتغال بذكر الله. وأمركم أن تشوفوا بقول لك هنا في حديث أن الله أمر النبي الله يحيى أن يأمر بني إسرائيل بخمس خصال، قال إيه؟ وأمرهم بإيه؟ أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره صراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين أحرز نفسه منه. يعني أقول لك إيه؟ في كلامه هنا إلى أمر نبي الله إلى يحيى، نبي الله يحيى قال لك أنت وين بتكوني بتذكر الله دايما دخلت حصن وقفلت عن نفسك الباب، والعدو الشيطان قاعد يطردك بره خلاص مش هيدخلك طالما أنت محكمة على نفسك إيه؟ الذكر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج من بيته كان يحرز نفسه إيه؟ بالدعاء، يقول إذا خرج من بيتي قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقال له حينئذ هديت وكفيت ووقيت، هديت ويتنحى عنه يحرز نفسه هو خارج، لأن لم يطلب الإنسان لأن لم يخرج من بيتك يعني دايما لما تيجي تخرجي من بيتك طبعا لازم تقولي دعاء هو دعاء اللهم اني اعوذ كما اقول لك الله او ذل او غل او اقل ما اقل ما اقل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الشيطان يقول له ايه؟ هديت وكفيت ووقيت مش هنقدر عليك مش هنقدر عليك. ولذلك فيتنحى الشيطان ويقول شيطان اخر كيف لك برجل، الشيطان الثاني يقول له عمل فيك ايه الرجل ده؟ يقول له عمل فيه ايه؟ ما قدرش اعمل. كيف لي برجل هدي وكفي ووقي مني؟ الشيطان ما قدرش عليه لانه استعاذ بالله فيه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قوي لانه قوي. فلو قيل فلو لم يكن يقول ابن القيم لو لم يكن في الذكر القصه الواحده ان هو يحرر نفسه من الشيطان لكان احرى بالعبد انه لا يفطر لسانه عن ذكر الله. يعني طول ما انت في ذكر الله عز وجل زي ما قيل في ذلك الامر اذا غفل الانسان يدخل الشيطان وينصب عليه ويفترس، فاذا ذكر الله خنس الشيطان وتصابر وانقمع. حتى كان يقول ابن القيم حتى كان قد طائر أصغر كالوصع اللي هو طائر أصغر من العصفور وكالذباب، ولهذا سمي الوسواس الخناس لأنه يوسوس الصدر فإذا ذكر الله خنس يعني صدر وانقبض فلا يقدر على الذاكر أبدا. زي ما تيجي إنسان زي إنسان دايما منشغل بالله سبحانه وتعالى تجي لما يقدرش الشيطان عليه بيبقى أقوى منه. كما يقول ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم هو رابط على القلب نسأل الله العفو والعافية. فإذا سهى الإنسان وغفل وسوس دخلته الدنيا إذا انشغل بالدنيا فنمتي ولا حاجة حد نام تقريبا مش كده سمعت كده أصوات نومي أسمعت أسمعت أصوات المفروض خمس سيكز في صحيح البخاري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو طبعا لا يتركنا لا يتركنا يقول في صحيح البخاري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول ولأني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما كان بيحكي له على زكاة رمضان محتفظ بيها وكده وجاله الشيطان وهو بيقول له علاجه قال له ايه في علاج ايه ايه الكرسي يعني لو انك عايزه تتنجي من الشيطان اكثري من دي الايه حرزي نفسك بيها اعظم شيء يحرز نفسه الانسان بيه هذه تقرايها وانت على يقين بس اقراي يعني لما تذكري تذكري وانت على يقين هو ده العلاج تذكري وانت على يقين ان ده شفائك فيه تذكري وانت على يقين في ذلك من أسلحة المؤمن في حربه مع الشيطان النزول ببعض المسلمين يعني إيه؟ الجماعة يعني صحبتك الصالحة صحبتك الصالحة لأن الشيطان ما يقبلش على الاثنين ولا على الثلاثة ولا ينتصر عليهم أبدا لكن على الواحد يغلب طول ما الإنسان مزاوي وبعيد ومش عايز ووحده وآكل على نفسه هيغلبه الشيطان يغلبه لأنه منفرد لأنه بلا سهل فليس سهلا لذلك يقول هنا نقول عن ابن عمر خطب كده فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فكان مما قال عمر عليكم الجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد فلي المفروض الإنسان يكون له صحبة هذه الصحبة تكون صحبة صالحة تكون له عونا لو بعد عنهم هو الخسران لأن هو بالشكل ده بيعمل إيه بيدي فرصة للشيطان إنه ينعش منه وهو إيه كشف مخططات الشيطان ومصائبه يبقى زي ما قلت لكم بقى هو ايه الشيطان مخططاته ايه وسوسه ايه ويدخل من ايه زي ديه ذكرتها لكم كده في ايات الله سبحانه وتعالى في تزيين الامور وفي وسائل الشيطان كثير مخالفه الشيطان النقطه التي تلزم ذلك من اسلحه المؤمن مع الشيطان مخالفه الشيطان ايه اذا اتاك الشيطان وانت تصلي فقال انك تراني لما يجي لك الشيطان وانت بتصلي مثلا ياتي الشيطان في صوره ناصح يحرص الانسان كما على المراه ان يخالف ما يامر ويقول له لو كنت ناصحا احد نصحت نفسك يقعد يقول للشيطان الانسان ايه انت بتزين الصلاه عشان الناس تتفرج عليك استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وصلي على صلاه ولا تبالي بالمساله لان هو هيديك الشيطان عشان يفسد عليك كل ايه كل عباده من العبادات ولذلك اذا كنت بتاكلي تعلمت ان الشيطان ياكل بيساري فالمفروض ان انت بيشرب بيساري فبياكلي انت بيمينك واشربي انت بيمينك وخدي ايدك بيمينك واعطي بيمينك اياكي مثلا تيجي تحط حاجه تديها له بالشمال لا حتى لو نسيتي خديها ثاني واديها له باليمين هكذا المؤمن لان الشيطان بيعمل كل حاجه بايه فاعملي عكس ما يفعل الشيطان لياكل احدهم بيمينه وليكن يقول النبي وليشرب بيمينه ولياخذ بيمينه وليعطي بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله وياخذ بشماله يعني بعض الناس حتى لما تيجي تدي لحد حاجه تديها له الى الشمال تنسى ممكن تنسى يعني حتى لو نسيت تاخديها واديها بيدك اليمين عشان تديها قيل ايضا من مراكب الشيطان الشيطان له مراكب على فكره قال لك القيول والدواب التي يقام يراهن عليها الناس تراهن عليها عارفين ان هي مراكب للشيطان هي مراكب للشيطان يعني والعياذ بالله شايف الواحد بيراهن على ايه بيتاجر مع الشيطان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل ثلاثه ففرس الرحمن وفرس للشيطان وفرس للانسان فرس الرحمن اللي احنا عارفين المرابط في سبيل الله وفرس الشيطان اللي بيأمر عليه او يقامر عليه او يراهن عليه واما فرس الانسان هو الفرس اللي بيبقى عايز يلتمس بطنه ويسد فخره يعني من الامور التي يحبها الشيطان جدا العجله التأني من الرحمن العجله في كل شيء من الشيطان الا العجله وسارعه سابقا الا في الطاعه لان احنا لا ندري متى الموت كل شيء ممكن يكون في مصارعه ده من عمل يعني قصدي التاني من الرحمن والعجل من الشيطان لذلك فعلينا ان نخالف الشيطان شوفوا لما كان يقول الاشج بن القيس ان فيك خصلتين يحبهما الله قال له هما يا رسول الله قال له الحلم وانا التثاؤب اللي احنا كنا بنتكلم عليها سمعت صوت التثاؤب النهارده يعني ها هو جه عندنا ولا ايه التفاؤل من الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التفاؤل من الشيطان، فإذا تفاءل أحدهم فليرده. لما تيجي تتسائلي بعض الناس لما تيجي تتسائل تقعد تعمل صوت وتطول براحتها قوي فيها. التفاؤل من الشيطان فإن تفاءل أحدهم فليرده. أو ما تلاقي نفسك بتوقع اللي هو كده على بالي وعلى بالي بخبطه، خاصة في الصلاة تقف تصلي في الصلاة تلاقي واحدة كانت بتصلي وهي بتصلي تروح عامله الصوت بتاع التفاؤل وتبقى مستقيمه قوي وهي بتعمل بيها. سبحان الله، هذا من الشيطان فعلا، هذا من الشيطان. فليرد ما استطاع فان احدكم اذا قال ها. شوفي بقى بقيه الحديث اللي رواه البخاري زي ما بقول لكم، زي ما قلت لكم تتابع تقول ها كده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال ها ضحك منه الشيطان، يضحك عليه. طيب بيضحك عليه في الصلاه، بيضحك عليه بره الصلاه، بيضحك عليه وهو في العباده، بيضحك عليه وبيحفظ قران، بيضحك ناس ما شاء الله العفو العافيه. وذلك لان التساؤل علامه الكسل، والشيطان ينبغ الكسل. زيك لو لقيت نفسك مرسله على الضاعه تيجي تصحي صلاه الفجر ولا قبل صلاه الفجر ولا قيام الليل، تبصي في النبات وتقولي استغفر الله، نامي شويه بعد كده ينيمك، تقولي كمان ساعه لسه بدري جدا، تروح لنفسك تروح لنيمك عشان تضيع عليك قيام الليل وضيع عليك الفجر. وبعدين لو صحيتي بعد كده حتى نسأل الله لنا العافية. أسلحة المؤمن كما ذكرنا في الحرب مع الشيطان التوبة. الإنسان لازم يتوب إلى الله عز وجل. أسلحة كما قال ربي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا مبصرون، على طول مجرد ما يمسهم طائف من الشيطان يتذكروا، يعني يتذكروا عقاب ربي سبحانه وتعالى ووعده وعيده فينيب ويتوب ويعود الى الله سبحانه وتعالى. فاذا هم مبصرون اي استقاموا على صحه ما كانوا عليه. وهذا يدل على ان الشيطان يكاد يجعل الانسان في يعميه تماما عن الحق، لكن الانسان المؤمن وان غاب عنه الحق قليلا فربنا سبحانه وتعالى منوره ايه ان بصيره. اصبحت المؤمن في حرب مع الشيطان ايضا ازاله اللبس. ذلك اللبس يعني والغموض الذي يدخل من الشيطان. دائما الشيطان يوسوس للناس، مثلا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا المشهد كما في حديث الذي رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم مع صفيه بنت حيي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف يكلمها قال بيوصلها، وكان معتكفا. فاثنين من الصحابه فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يغلب عنهم اللبس الشيطان، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، يعني لقوا النبي واقف صلى الله عليه وسلم فتحوا ماشيين يعني ماشيين بسرعة كده. فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبهم شرا. فقالوا لهم قالوا لي برافو، شوفي رسول الله قال لهم ما تركوش على لبسهم، قال لهم صفية برافو وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له سبحان الله يا رسول الله، احنا برضه شفنا فيك يا رسول الله. قال لهم سبحان الله، الشيطان ده بيجري من الانسان مجرى الدم واني خشيت ان يقتل في قلوبكم شرا او شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الى هنا نتوقف عن اسلحه الشيطان، ما زالت اسلحه الشيطان. نسال الله لنا العفو والعافيه في الحرب الشديده التي مع الشيطان. كان في اسئله معلش عايزين نتكلم فيها. يسأل سائل يقول صاحب محل ذهب اشترط واحدة خاتم ذهب أخذ منها مبلغا وبقى عليه مبلغ وقالت له سأدفع لك الباقي بعد شهر، هل في ذلك حرمة شرعية؟ لا، إذا كانت خريطه يبقى عامل زي ما كنت بتشتري للتقسيط، والتقسيط ليس فيه حرمة بقول العلماء. طبعا التقسيط ليس فيه حرمة بقول العلماء. تسأل السائلة وتقول هل هناك فرق سماح، هل هناك فرق بين التعود والرقية؟ هل والسؤال الآخر هل كثرة التفاؤل ينقض الوضوء؟ لا طبعا، كثرة التفاؤل لا ينقض الوضوء، بس نستعيد لما الشيطان الرجيم. التعود اللي هو التعود بإيه؟ الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتعود يعني أعوذ بالله وأحتمي بالله سبحانه وتعالى، والرقية اللي هي الرقية اللي احنا عارفينها الرقية الشرعية اللي ممكن من أعظم الأشياء التي نحتمي بها من الشيطان يا بنات قراءة سورة البقرة يوميا. سمي لكم الله كثير. يعني عايزة من الأشياء المهمة جدا المفروض إننا يعني نقول بالنسبة لعلاج الوسواس من أعظم علاج للوسواس قوة العزيمة. شيطان التغلب على الشيطان يعني التغلب على الشيطان ضعف العزيمة يجعل الشيطان يتملك في الإنسان. لذلك لو سئل عن كيفية ملخص كيفية كيد مقاومة كيد الشيطان تكون بالتالي ملخصها بعدم الالتفات إليه وعدم الاهتمام به مهما كبر في نفسك وبالصبر وباستمرار المقاومة وسرعان ما قاوم الإنسان فيجب فضل الله عز وجل والتوضع والتجهز للصلاة والاستعاذة. ولذلك نقول لا تتعامل نقول أيضا من الأمور التي يعاني بها الإنسان الذي يبتلي بهذا الضعف الشديد من الوسواس إنه يراعي تماما إياك والخوف من الوسواس أو الوساوس وإعطائها أكبر من حجمها. لأنك لما بتتمادي في إنك بتوهم نفسك إن أنت خلاص يتسلط عليك الشيطان حتى تجدي نفسك بأمراض وأهواء لا حصر لها بيكبر لك المسألة. فعليك أن تتمتعي بثقة وبهدوء بعيدة عن التوتر وشد الأعصاب لأن ذلك من دوافع الشيطان المعين. لذلك حاولي أن تتعلمي فن الاسترخاء. وأعظم شيء يخلي الإنسان يسترخي أن يسمع كتب في التوكل أي قصدي شرائط في التوكل على الله في نعيم أهل الجنة في الرقائق وخاصة نعيم أهل الجنة وما يروا أهل الجنة أو أهل الصبر أو ما يراه المؤمن في جنة النهر في مقر صدق عند ذلك المفتجر. ولذلك اللي هي بس ما اللي هو الإنسان اللي بيفكر بهذا الشكل ما يبقاش مقبل على الأشياء التي تحزنه أكثر لأن ذلك يزيد أيضا قلبه إيه الوساوس. استخدام الرقية الشرعية قراءة سورة البقرة كل ليلة وإن قرأتيها في قيام الليل كان أفضل. استخدمي سورة البقرة في قراءة في الليل. يعني عليك بالصدقة بنية الشفاء وعليك أن تكون على قدر هذا البلاء أن تكون مبلغ كبيرا نوعا وحرصي على الإخلاص وتكلم الرياء في ذلك الأمر. أكفي من فعل العبادات وخاصة قراءة القرآن فلا يعدل صد الشيطان في صد الشيطان مثل قراءة القرآن والإكثار من النوافل. وهي كل هذه أكثر شيء أيضا يرد الشيطان أو يصد الشيطان الدعاء أن يشفينا الله سبحانه وتعالى من وساوسه وهو أعظم الأسلحة. ولا ننسى أن ربنا سبحانه وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يطلبنا صدقا فصدقي بالإجابة ولا تستعجلي وكوني على يقين أن الله سبحانه وتعالى الشافي هو الله عز وجل. فلابد أن ينتظر الإنسان الشفاء من الله سبحانه وتعالى. أذكركم بأن ربنا سبحانه وتعالى لم يجد الإنسان نفسه كده يتذكر الإنسان هذه الكلمات البسيطة متى اعتمد القلب على الله ده ملخص عليه متى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيارات السيئة وثق بالله ثقة تامة بالملك القوي العزيز وطمع في فضله اندفعت عنه الهموم بإذن الله والهموم وزالت عنه كثير من الإسقام القلبية والبدنية بإذن الله وحصل للقلب من القوة والإنشراح والسرور ما يمكن التعبير عنه والمعافى من عافاه الله عز وجل ووفق لمجاهدة نفسه. يحتاج الأمر إلى مجاهدة عايز جهاد من النفس تحصيل الأسباب النافعة المقوية الدفاع للقلق ويتذكر ومن يتوكل على الله فهو حسب أي كافي من جميع ما يمر من أمر دين وأمر دنيا فكفى أن يكون ذلك علاجا بفضل الله سبحانه وتعالى. نقول بالنسبة لبقية الأسئلة واحدة تسأل تقول أخي يأخذ مال ربا كثير وأنا أنصحه ولكنه هو الذي يعولني فهل علي ذنب؟ ربي سبحانه وتعالى له الهدى والتقى وإن شاء الله بإذن الله إذا كان ماله في مالا حلالا جزء حلال وجزء ربا استحضري نيتك من ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك أن تكوني تاكل المال الحلال لأنك رفضت هذا الربا. واحدة بتسأل كنت أتصل بالتليفون بأختي وإذا بها قبل الرد تتساءل بصوت عالي قلت لها ايه بقى لما لقيتها بتقول اه كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده بيضحك عليها الشيطان قلت لها كده ردي التساؤل بيدك يعني المفروض ان ده من الشيطان انا الشيطان هو الذي يدعو لذلك. واحده بتسالني سؤال سبحان الله يا جماعه. واحده بتسالني سؤال عادي جدا بتقولي هو احنا لما نصلي ما نسيبش السجاده مفروده سجاده الصلاه منفرده مبسوطه يعني مبسوطه؟ فبسالها ليه حبيبتي؟ قالت لي عشان الشيطان ما يصليش مكاننا وده ما بيصلي اصلا. اما الناس بتطلع اشياء اما الناس بتتوهم امور انا لله وانا اليه راجعون لا حول ولا قوه الا بالله. ده اصلا هو رفض الصلاه. فطبعا جابوا يعني ألفوا هذه المقولة ازاي؟ قول عشان الشيطان ما يصليش مكاني قدامها. يعني معنى كده قبل ما نمشي من المسجد نشيل كل فرش المسجد يعني واحنا ماشيين نشيل المكيف ونشيل السجاد واحنا ماشيين على ظهرنا ناخده عشان ما نخلوش فرصة. نعم قال والله على بلادي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تقبلنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجمع الوارثين منا واجعل فقرنا عليهم ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا تصرف علينا بذنوبنا من لا يخافك وارحمنا. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعذاب ومغفرتك وغنيمه الكل بك والسلامه من كل اثم والفوز بجنبنا والنجاه من النار. اللهم زدنا علما والحقنا الصالحين واجعلنا لسان صدق للاخرين واجعلنا من ورثه الجنه النعيم. اللهم انا نسالك الخير ما سالك عنه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين. نسالك الجنه ونعيمها واستبرقها ونعوذ بك من النار وسلاسل الاغلال. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا قونا اعنا يا رب العالمين اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نسألك العون منك يا ربي. اللهم انا نسألك العون منك يا ربي. اللهم انا نسألك العون منك يا ربي. اللهم قونا على طاعتك. اللهم قونا على طاعتك. اللهم انزل علينا من بركاتك. اللهم رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها امورنا وتضيق بها وجوهنا وترد بها كل فتنة عنا يا رب العالمين. اللهم نسألك تهدي كتابنا يسر حسابنا ضيق وجوهنا يسر امورنا يسر امورنا يسر امورنا واشرح صدورنا واجعل قرآن العظيم في قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا وذلك اعظم ما يذهب الهم من القلب اعظم ما يذهب الهم من القلب التمتع بالقران العظيم ولا يوجد له عدل في ذلك. يذهب غيظ القلب يذهب مرض القلب يذهب شقاء النفس ويذهب سبحان الله حزن النفس. اللهم اجعل ربيعا من قلوبنا ونورا من صدورنا وذهابا من قلوبنا وجلاء لاحلامنا. اللهم ذكرنا يا ربي بما نسينا. اللهم ذكرنا ما نسينا. اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا بما نسينا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار عن حول بيتك عنا واجعلنا من المحيي الحلال ويحرم حرامه ويمن المتشابه ويتم حق تلاوتك واجعلنا من اهل القران وقصته الذي مالكم خاصة الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا به الحلم واسكننا به الظلم واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم في قلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعن النار مخلصة وعن النار مخلصة. وانفعنا بالقرآن العظيم وانقذنا بالقرآن العظيم من الشقاوة والإسعال من الضلالة إلى الهدى ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر ومن الغفلة إلى التذكر ومن النار إلى الجنة ومن النار إلى الجنة. اللهم ارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وأعزنا بالقرآن. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ألف من قلوب المسلمين واصلح ذات بينهم. اللهم اصلح ذات بينهم واصلح اللهم. اللهم اكشف امورهم. اللهم اكشف امورهم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه. وسبب التسليم. ازيكم يا اخي؟